هل يحرم اكل لحم الصيد البري الذي يبيعونه في الاسواق في الاشهر الحرم؟ افتونا جزاكم الله خيرا. لا يحرم يعني الصيد البري ما يحرم على المحرم ولا غيره اذا كان ناصبا لاجله، فلا يحرم عليه ولا على غيره، وانما يحرم صيد الحرم صيد المحرم. الصيد اللي يصاد في الحرم هذا حرام ميتة، والصيد اللي يصيده المحرم كذلك حرام ميتة. اما صيد صاده الحلال من صيد البر لا من صيد الحرم، من صيد البر او من صيد البحر وليس من صيد الحرم، هذا يحل للجميع للمحرم وغير المحرم، لغير المحرم مطلقا ظاهر، وللمحرم اذا كان الذي صاده ما صاده من اجل المحرم. نعم. طيب حدود الحرم بناء على هذا؟ حدود الحرم معروفة عليها مراسيم، اذا دخل فيها الصيد نجا، واذا خرج منها بياز اخذه. نعم.